Mi casa es su casa. The grass is greener on my side. And I got all my models. نقدم لكم العرض التالي. يقول الحب موجود كذاب. شغلات ممنوعة يسمونها حب. واللي يقول أسهرني العشق نصاب. ويعرف نصابها معلمتها النص. لا شافت عيوني مواليف وحباب. والعشق ما خطى بقلبي ولا دب. اكتب غزل كله علشان معجاب. ما هو علشان الهواء كل ما هب. لا هب نسناس الهواء خاطري ذاب. ولا كمل النسناس وشلون بشتب. اوهام شعار وخرابيط كتاب. والجيل ذا من يوم جاو الهواء خرب. نهيت قلبي من طبوعه ولا تاب. قد قلت له خلق صراحة على جنب. لأن الصراحة دائما تفتح أبواب. صار الكلام الواقعي يشبه السب. اللي بيزعل بيلقاه له سبب. لو ان مالي دم بيحط لي دم. حنا بزمن فيها العلاقات بحساب. للواضحة قريبة وللخافية رب. حبه وطنك حبه لك حب الأصحاب. ذولا لا قلت تحبهم فعلا. وسلام.